بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أيها الإخوة، هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويوافق هذا المجلس يوم الأحد 21 من محرم 1435، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم التقوى والإخلاص والفقه في الدين. قبل أن نبدأ بالدرس الجديد، استعراض سريع لأهم المسائل التي مرت في الدرس الماضي. نعم تفضلوا. صاحبه لا يخلدون في النار. ومما ذكرتم شيخنا صلى الله عليه وسلم الرواية في هذا الباب عند حديث أخوك أخف عليكم الشيخ الأصغر، ذكرتم أحصل إليكم أنه رواه الإمام أحمد، وكذلك البيهقي في شعب الإيمان، وذكرتم أنه من رواية محمود بن لبيد، وهو مولود في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا أنه لم تثبت له صحبة ولا سمع، وقد عبده جماعة من أهل العلم منهم أبو زرعة وأبو حاتم وإمام مسلم وابنهم سعد من المؤرخين، عد هؤلاء محمود بن لبيد من التابعين. ورجحتم شيخنا أحسن الله إليكم لأربع علل أن هذا الحديث الأقرب ضعفه. ومما ذكرتم شيخنا أحسن الله إليكم في هذا تحت هذا الباب أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وكذلك ذكرتم مسألة أحسن الله إليكم، وهي مسألة هل يغفر الله الشرك الأصغر أو هل يدخل الشرك الأصغر تحت المشيعة. ذكرتم خلافا لأهل العلم في هذه المسألة، وذكرتم أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله قد اختلف قوله فيها، ففي كتابه الرد على البكري ذكر ما يشير إلى أنه يقول أنه لا يغفر له، بينما نقلتم عن الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله أنه ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد اختلف قوله في هذه المسألة. ثم ذكرتم أحسن الله إليكم مسألة هل دعاء الأنبياء مستجاب كله، فذكرتم أن دعاء الأنبياء قد يجاب وقد لا يجاب، ذكرتم هذه الفائدة عند دعاء إبراهيم عليه السلام. ومما ذكرتم أحسن الله إليكم شيخنا أن الرياء اعتبار دخوله على العبادة ينقسم إلى قسمين، أن يكون في أصل العبادة وهذا يبدلها، وأن يكون طارئا على العبادة وهذا ينقسم إلى قسمين. أما القسم الأول أن يدافعه وهذا ليس عليه شيء، القسم الثاني أن يسترسل مع الرياء وهذا ينقسم إلى قسمين كذلك، الأول أن يسترسل مع الرياء في عبادة يبنى بعضها على بعض وهذا تبطل العبادة كلها، القسم الثاني أن يسترسل مع الرياء في عبادة لا يبنى بعضها على بعض وهذا تبطل العبادة، الجسم الذي حدث فيه الرياء أو فرع فيه الرياء فقط. ثم ذكرت المسألة شيخنا أحسن الله إليكم، وهي هل يلزم من دخول المشرك النار أن يخلد فيها، وذكرت في ذلك أحسن الله إليكم تفصيلا، وهو إذا كان الشرك أكبر فهو خالد مخلد فيها، وإن كان الشرك الأصغر فهو لا يخلد فيها. وقبل ذلك أحسن الله إليكم شيخنا ذكرتم أربع ثمرات للخوف من الشرك، ومنها معرفة أنواع الشرك، ثانية إثنان معرفة أنواع التوحيد، ثلاثة الوجه للدافع للوقوع في الشرك، أربعة عبادة الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والله على ما. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير، هذه خلاصة جامعة، شكر الله لك. نحن بدأنا بالآية الكريمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أو ما بدأنا بها؟ نعم؟ طيب، وش ذكرنا عن الآية الكريمة؟ نعم أبو عبد الرحمن. نحن قبل الآية بدأنا في مناسبة الباب. نعم. إلى شهادة لا إله إلا الله. وقال كما قال الشيخ سعد رحمه الله أن المؤلف له هذا الباب له رد بباب قبلها، وأن هذه كأنها جاءت يعني آخر ما يكتمل به التوحيد، وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن كان التوحيد لا يكتمل إلا بعد اكتمال هذه ثلاثة شروط، أربعة شروط، الثلاثة شروط التي ذكرها المؤلف في الأبواب السابقة والباب الأخير التي في ضمنها دعاء الشهادة إلى الله وأن كل الأنبياء دعوا إلى الله. أحسن، تبارك الله فيك. إذا نتحدث على هذه الآية الكريمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. فهذه الآية الكريمة في آخر سورة يوسف عليه السلام تمثل منهج الداعية إلى الله تعالى، فقد رسمت طريق الداعية إلى الله وأنه لا بد أن يتمثل جملة من الصفات. الصفة الأولى أن يكون مخلصا لله في دعوته، أن يكون مخلصا لله في دعوته، يبتغي وجه الله ويطلب رضاه. ومأخذ ذلك من قوله ماذا؟ من قوله إيش؟ إلى الله. من قوله إلى الله، يعني أريد ما عند الله، أبتغي وجه الله. والصفة الثانية أن يكون على بصيرة، أن يكون على بصيرة، ونأخذها من قوله جل وعز على بصيرة. والبصيرة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله نور يقذفه الله في القلب، نور يقذفه الله في القلب يرى حقيقة ما أخبرت به الرسل، حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهدها رأي عين، كأنه يشاهدها رأي عين. والصفة الثالثة، الصفة الثالثة العلم بأحوال المدعوين، العلم بأحوال المدعوين. وهذه من أسباب نجاح الدعوة، وسيأتي مزيد بيان لذلك من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما في حديث ابن عباس. وكذلك من صفات الداعي إلى الله تعالى، وهذه الصفة الرابعة، الصبر، الصبر على الدعوة إلى الله، وهذا مأخوذ من سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عظيما هو أيضا يمثل منهجا راسخا في الدعوة إلى الله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر لنا ولكم ولشيخنا وللسامعين، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، لما بعث معاذا إلى اليمن. وهذا الحديث حديث ابن عباس أخرجه الإمام البخاري وقطعه في عدة مواضع، ذكره في أكثر من كتاب وفي عدة أبواب، ذكره مختصرا وذكره مطولا، قطعه في مواضع. وإذا رأيت الإمام البخاري يقطع الحديث في مواضع ويكرر من ذكره ويعيده فهو دليل على أهمية هذا الحديث وما فيه من فوائد. ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة، وذكره في كتاب المظالم، وذكره في كتاب المغازي، وذكره في كتاب التوحيد، في جملة من الأبواب، مما يدل على منزلة هذا الحديث وكثرة فوائده. وأخرجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هكذا قال له النبي إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ابتداء، يعني بمعنى أنه لم يبتدئ وصية معاذ بقول أدعهم إلى الله، إنما قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب. وهذا أيها الإخوة كالتوطئة وكالتقدمة ليستجمع معاذ همته وليتهيأ للقاء هؤلاء، لأنهم أهل كتاب فلا بد من التهيؤ لمناظرتهم، فليسوا كالمشركين. ونأخذ من هذا فائدة جليلة، وهي أنه ينبغي للداعية إذا دعا قوما ماذا؟ أن يعرف أحوالهم، أن يعرف أحوالهم وما هم عليه، لأن الخطاب يختلف باختلاف المدعوين. فخطاب الجهلة من عبدة الأوثان أو الملاحدة والزنادقة ليس كخطاب أهل الكتاب. الملاحدة مثلا ينكرون وجود الله، أهل الكتاب يثبتون ذلك ولا ينكرون وجود الله، إنما قضيتهم ومشكلتهم مع الشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ليتهيأ معاذ وليستعد وليعرف القوم الذين سيقدم عليهم فيخاطبهم بالخطاب المناسب لهم. ويلاحظ أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من، قال من، ومن ما نوعها هنا؟ تبعيضية، ولم يقل إنك تأتي قوما أهل كتاب، قال من أهل الكتاب. وهذا يدل على ماذا؟ نعم محمد، ليس كل أهل اليمن أهل الكتاب، من أهل الكتاب، يعني بعضهم أهل الكتاب وبعضهم ليسوا كذلك. إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأمرين كما يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، لأمرين: الأمر الأول أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو، ثانيا أن يكون مستعدا لهم، أن يكون مستعدا لهم. نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية البخاري إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام، أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا. ونستفيد من هذا أيها الإخوة فائدة عظيمة، وهي البداية بالأولويات، البداية بالأولويات، البداية بأعظم شيء، البداية بأعظم ما يحتاجه هذا المدعو. فليس من الحكمة أن تدعو هذا الإنسان إلى شيء يسير وأمره هين وقد ارتكب كبيرة من الكبائر أو عنده شرك أو نحو ذلك، وإذا كان قد ترك بعض السنن، إذا كان قد ترك بعض السنن وترك بعض الواجبات فلا تدعوه إلى فعل هذه السنن وتترك ما هو أعظم من ذلك، أن تدعوه إلى فعل الواجبات. إذا كان مثلا يسيء في الكلام أو يعق الوالدين وقد وقع في الشرك، فمن الحكمة أن تبدأ بالتوحيد وتدعوه إلى التوحيد. وهكذا تقديم الأولويات الأهم الأعظم، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قد أوصاه بأن يبدأ بالتوحيد، أوصاه بأن يبدأ بالتوحيد، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. إذا نستفيد من هذا أنه ينبغي البداية بالأولويات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. ما حكم الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله؟ ما حكم الدعوة إلى التوحيد؟ وهل يجب على كل داعية؟ هذا سؤال مهم، هذا السؤال مهم، هل يجب على كل داعي؟ نعم، طيب فيه إضافة؟ نعم أبو أيمن، طيب الزبير، إذا نقول هذا يختلف باختلاف الأحوال، باختلاف الأحوال وباختلاف الأماكن وباختلاف أيضا المدعوين وباختلاف الداعين. ويقال أيضا إنه الأصل، الأصل وجوب الدعوة إلى التوحيد، هذا الأصل، الأصل وجوب الدعوة إلى التوحيد، لكن لا بد أن يقال إنه كل أحد حسب مقدوره، كل أحد حسب مقدوره وحسب حاجة الناس، وحسب حاجة الناس وظروف الأزمان والأماكن، فهي ليست على درجة واحدة، لكن يقال أن الأصل وجوب الدعوة إلى التوحيد، هذا يجب أن نتفق عليه، وأنه إذا قام بهذا الواجب من يكفي فيكون ذلك متأكدا لحق البقية. أما إذا لم يقم بالدعوة إلى التوحيد من يكفي فيكون واجبا على من كان قادرا على هذه الدعوة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره، أعظم مما على غيره. فطالب العلم اللي عنده أدلة، عنده رصيد معلومات، هذا الواجب عليه ليس كالواجب على المبتدئ أو الجاهل. والمقصود أن كل أحد بحسبه. بينما شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قال يعني كلاما في هذا يحسن الوقوف عليه لأهميته، يقول رحمه الله: الأصل أن الدعوة إلى التوحيد واجب على الكفاية، إلى أن قال رحمه الله تعالى، اسمعوا إلى الكلمة، قال: فعند قلة الدعاء، قال: فعند قلة الدعاء وكثرة المنكرات، وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. واضح كلام الشيخ؟ على كل واحد بحسب طاقته. أشار الشيخ إلى أولا يعني في زماننا هذا قلة ماذا؟ الدعاء إلى الله، اثنين كثرة المنكرات، ثلاثة غلبة الجهل، غلبة الجهل، ثم قال إن الدعوة إلى الله تعالى فرض عين، فرض عين على كل واحد لكن حسب طاقته واستطاعته. فالشيخ رحمه الله يؤكد على هذه القضية جدا، وأنه ينبغي الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا، المهم أن تبلغ، أن تجتهد، أن تدعو إلى الله على طاقتك. ليس معناه إذا قيل الدعوة إلى الله أنك تعلو المنابر وتتقحم الإعلام وتعلن أنك المفتي العام، لا، ليس هذا معناه، إنما معناه على قدرتك واستطاعتك، أهل بيتك ومن كان قريبا منك وزملائك وأصحابك ومن تستطيع أن تصل إليهم وتؤثر فيه. إذا كان يسمع منك أكثر من هذا فالواجب عليك أكثر، وهكذا كلما كان القبول منك أكثر والعلم عندك أكثر كان الواجب عليك أعظم. فعليه لا بد من التفريق بين أحوال الدعاة في هذه المسألة بعد الاتفاق على أن كل واحد يبلغ حسب استطاعته، وأن الدعوة إلى الله تعالى وإلى التوحيد الأصل أنها فرض عين على الأمة. إذا قام بذلك من يكفي سقط الإثم عن البقية، وإذا لم يقم بهذا من يكفي فإن الدعاة يأثمون بالتقصير. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلنوا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا دليل لكثير من أهل العلم على أن ما سوى الصلاة 5 نعم ليس بواجب. من ذلك مثلا ماذا؟ الوتر، صلاة العيدين، الكسوف، وهكذا من بقية الصلوات. وفي المسألة هذه خلاف، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم يأخذون من هذا الحديث هذه الفائدة. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. لاحظوا إخوة، لاحظوا التدريج، لاحظوا التدريج. فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. الدرجة الأولى الدعوة توحيد، الدرجة الثانية الصلاة، استجابوا يعني وحدوا وقبلوا الدعوة التوحيد وصلوا، بعد ذلك ينتقل للمرحلة الثالثة دعوتهم إلى الاتيان بالزكاة، واجب الزكاة. وهنا قال افترض عليهم صدقة، المراد بالصدقة، المراد بالصدقة الزكاة. والله تعالى يقول ماذا؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، المراد بذلك الزكاة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى على ما ذكرت مرارا يتفنن في ذكر الأحاديث، فهذا الحديث تفنن في تقطيعه وذكره في جملة من المواضع، فذكر هذا الحديث في كتاب الزكاة وقال باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، وذكره مرة ثانية وقال باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. أريد أن تقفوا على هذا التبويب الثاني، أعيد. يقول رحمه الله باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. ماذا تفهموا من هذا التبويب؟ هنا لفتة، هو الإمام البخاري هذا الكلام يشير إلى مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهو يرجح من خلال هذا التبويب، لأنه رحمه الله تعالى يتفنن حتى في التبويب ويشير إشارات سريعة هكذا باختصار، اللي يفهمها يفهمها واللي ما يفهمها ما يفهمها، ويتقصد رحمه الله تعالى هذا، هو يتقصد أحيانا إشارة ورموز، فكأنه يقول للطالب العلم ابحث أنت، هو يشير إلى رمز الباقي عليك تبحث وتجتهد. فهو يشير هنا إلى هذه المسألة. ما هي هذه المسألة أبو سامة؟ أحسنت، هو يشير إلى مسألة اختلف العلماء فيها، وهي مسألة حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر، يعني هل يجب على التجار مثلا في القصيم أن يخرجوا زكاتهم في فقراء القصيم، أو يجوز لهم أن يخرجوها إلى خارج القصيم مثلا؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. لكن ماذا تفهمون من تبويب الإمام البخاري؟ نعم، قال حيث كانوا، قال حيث وترد في الفقراء حيث كانوا. فنفهم من هذا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إيش؟ يرجح جواز نقل الزكاة من البلد، يعني من بلد المزكي إلى بلد آخر. ويمكن أن يستدل لذلك من نفس الحديث. ما هو دليله من نفس الحديث؟ ما هو دليله من نفس الحديث؟ نعم، نريد مشاركات الإخوة يمين ويسار نعم، عمر نعم أحسنت، فترد في فقرائهم بناء على أن الضمير هنا يعود على المسلمين، بناء على أن الضمير يعود على المسلمين، فقرائهم يعني فقراء المسلمين أين كانوا. والآخرون قالوا إن المراد الذين خالفوا في هذه المسألة وقالوا لا بد أن تخرج الزكاة في نفس البلد، قالوا إن المراد ترد في فقراء البلد، قالوا فقرائهم فقراء البلد. وعلى كل حال نكون عرفنا رأي الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم، فإنهم أضاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. فإياك وكرائم أموالهم، الكرائم نفائس الأجود، يعني لا تتقصد أفضل الأموال فتخرجها. وإياك وكرائم أموالهم، هل الشارع حينما شرع الزكاة يريد بذلك الإضرار بالغني؟ لا يريد الإضرار بالغني، إنما هدف الشارع نفع الفقير، نفع الفقير، ولكن لا يكون هذا بظلم الغني بأن يؤخذ أفضل وأحسن ماله. واضح؟ ولهذا انظروا إلى المناسبة بعد هذا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا الارتباط والمناسبة في آخر الحديث حينما قال وإياك وكرائم أموالهم، قال واتق دعوة المظلوم، لأنه إذا أخذت هذه الكرائم ربما كان هذا سبب لظلم أحد، فقد يدعو عليك هذا المظلوم، قد يدعو إليك عليك هذا المظلوم. ولهذا قال اتقي دعوة المظلوم. وقول اتقي دعوة المظلوم هذا فيه النهي عن الظلم، هذا فيه النهي عن الظلم، يعني احذر الظلم، فإن مغبته عظيمة، ومن مغبة الظلم أن يدعو عليك المظلوم، أن يدعو عليك المظلوم. وهل هذا نهي عن أنواع الظلم أو عن نوع واحد من الظلم يتعلق بالمال؟ نعم، هذا نهي عن جميع أنواع الظلم بصوره وأشكاله، لا يستثنى من ذلك شيء. ثم هل دعوة المظلوم مستجابة؟ هل دعوة المظلوم مستجابة أبو عبد الله؟ عندك دليل؟ ليس بينها إيش؟ ما معنى ليس بينه وبين الله حجاب؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى استجابة دعوة المظلوم، استجابة دعوة ليس بينه وبين الله حجاب، يعني أن الله سبحانه وتعالى يفتح لها أبواب السماء. ما أعظم الظلم يا عباد الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه ولم يفلت. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فالظلم عظيم وشديد أيها الإخوة، ومصيبة الظلم، مصيبة الظلم أن فساده يستشري وضره متعدي لا يقف عند حد. ولهذا تكاثرت النصوص في النهي عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته إيش؟ بينكم محرما، جعلته بينكم محرما. سؤال، تستجاب دعوة المظلوم ولو كان فاجرا؟ ولو كان فاجرا نعم حتى ولو كان كافرا، إذا كان فاجرا مسلما فاجرا فهي من باب أولى. وقد جاء عند أحمد بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وجاء عند أحمد أيضا من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا، قال وإن كان كافرا فإنه ليس دونها ودون الله حجاب، فإنه ليس دونها ودون الله حجاب. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر دعوة المظلوم، لا تظلم أحدا أخي، انتبه تظلم أحدا ولو كان شيئا يسيرا تافيا، لا تظلم أحد، فالظلم مغبته عظيمة حتى ولو كان بالأمور اليسيرة، وقد لا يجد الإنسان مغبة ذلك إلا بعد حين، ولتعلمن نبأه بعد حين، قد لا يجد الإنسان العقوبة على الظلم إلا بعد زمن وبعد فترة. في هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عباس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم الحج، أليس كذلك؟ اكتفى بذكر ماذا؟ أولا ذكر الشهادتين، اثنين الصلاة، ثلاثة الزكاة. أين الصوم وأين الحج؟ نعم اختلف العلماء في الجواب على هذا الإشكال، لأن هذا إشكال، يعني معاذ رضي الله تعالى عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر هؤلاء بهذه الثلاث فقط، الشهادتين أو الشهادتان، الصلاة، الزكاة. طيب الصوم الحج من الفرائض، فلما لم يأتي لهما ذكر؟ أحسن ما وجدت من الأجوبة ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأشار إليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أن مقام الدعوة إلى الله يكتفى فيه بذكر الثلاثة، هذا مقام الدعوة إلى الله. أما مقام التفصيل والبيان فتذكر فيه الأركان الخمسة، يعني بمعنى أنه حسب المقامات، مقام الدعوة لا يحتاج إلى تفصيل، لأنه إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام بالصلاة وأتى بالزكاة، الأصل أنه سيصوم وسيحج وسيكون الأمر عليه هين وسهل، ما دام أنه استجاب وأذعن فسيصوم ويحج. إذن مقام الدعوة يختلف عن مقام البيان والتفصيل، فهذا أقرب ما يمكن أن يقال في الجواب على هذا الإشكال. اقرأ. ولهما عن سهل، ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الله اتخذ الرجل يحب الله. هذا حديث سهل بن سعد، من أخرجه؟ ها؟ لهما، أين يعود الضمير؟ البخاري مسلم، لهما يعني البخاري مسلم، عن سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل، لأنه هذا الحديث كما سيتبين فيه فضيلة ومنقبة لعلي رضي الله تعالى عنه. شيخ الإسلام يقول: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. اشتهر عند بعض الناس، اشتهر عند بعض الناس، وربما استقوا هذا من بعض الرافضة أو الشيعة، أن علي أكثر الصحابة فضائل، وموجود في كتبهم مسطور العديد من مؤلفاتهم، متأثر بهذا الكلام بعض يعني أهل السنة، وقالوا إنه أكثر ما جاء في الفضائل ما جاء في حق علي، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، أكثر ما جاء في الفضائل فضائل أبي بكر، فضائل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن اعتنى بالسنة وجمع الأحاديث تبين له ذلك. نعم علي جاء فيه فضائل كثيرة ومن هذا الحديث، لكن لم يكن له من الفضائل كما كان للشيخين رضي الله تعالى عنهما. نعم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ لأعطين الله يتخذ الرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لأعطين الراية، كان للنبي صلى الله عليه وسلم رايات، كان له عدة رايات، من هذه الرايات راية سوداء يقال لها العقاب. في سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء وكانت له ألوية بيضاء، فله صلى الله عليه وسلم عند عدة رايات وألوية صفراء وكذلك بيضاء وسوداء. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول من زاد المعاد على هذه المسألة وأطال فيها. قال لأعطين، قال لأعطين، هذه الجملة فيها عدة مؤكدات أليس كذلك؟ المؤكد الأول يا جماعة، المؤكد الأول إيش؟ القسم المقدر. دائما إذا رأيت في النصوص مثل هذا، يعني مثل هذه الجملة لأعطين، فهذا فيه قسم مقدر، يعني لأعطين هذا فيه قسم مقدر، والله لأعطين، والله لأعطين. اثنين، اللام لأعطين. وثالثا ها نون التوكيد، فلم يقل لا أعطي، قال لأعطين، وهذا للتأكيد والتقدير، والله لأعطين. وفي هذا الحديث اختصاص علي رضي الله تعالى عنه دون غيره من الصحابة بهذه البشارة التي جاءت في هذا الحديث. ما هي البشارة يا إخوة؟ ما هي البشارة أيها الإخوة؟ أبو عبد الله، الله أكبر، ما أعظمه من فضل. ومن الشاهد؟ من الشاهد؟ محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، يشهد بهذا الشهادة أنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ما أعظمها والله من بشارة. وهذا الذي جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتشوقون لهذه البشارة. ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه قال ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ كما في الصحيحين، يعني الإمارة على هذا الجيش الذي سيبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال هنا بالنسبة لاختصاص لعلي هذه البشارة، كما سبق اختص النبي صلى الله عليه وسلم بها علي دون الصحابة، هل يعني هذا أنه أفضل الصحابة؟ نعم، إيش؟ لا يلزم. ولهذا اسمع إلى هذه القاعدة، هي أن الخصوصية لا تعني الأفضلية، الخصوصية لا تعني الأفضلية. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يختص ناسا من الصحابة دون ناس ليس معناه أنهم أفضل الناس. ولهذا نظائر وأمثلة مر بنا من الأمثلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، هل معناه أنه أفضل الصحابة؟ لا. كذلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام بالجنة، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هل يعني هذا أنه أفضل الصحابة؟ لا. كذلك ما جاء في قصة اللغز الذي عرضه النبي على الصحابة، تعرفون اللغز عبد الله؟ ما هو اللغز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أخبروني إيش بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها. النبي يسأل يريد أن يستفهم الصحابة أو يجيب على ذلك الصحابة، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ شبه هذه النخلة بالمؤمن، وذلك بجامع البركة، بجامع البركة. الذي فهم هذا من؟ عبد الله بن عمر، مع أنه في القوم أبو بكر وعمر. هل يعني هذا أن عبد الله بن عمر أعلم من أبي بكر وعمر؟ نعم، لا يعني أن هذا، لا يعني هذا أن عبد الله بن عمر أفضل وأعلم من أبي بكر وعمر. فإذا نرجع إلى هذه القاعدة في عموم النصوص التي جاءت في الفضائل والخصائص، أن الخصوصية لا تعني إيش؟ لا تعني الأفضلية. اقرأ. يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه، وهذه بشارة، أليس كذلك؟ بشارة بماذا؟ بشارة بحصول الفتح على يدي هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين أنه علي رضي الله تعالى عنه، ففيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله، أليس كذلك؟ لأنه أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم، وكان كما أخبر، مما يدل على أنه هذا إنما قاله عن وحي، ففي هذا دليل على شهادة أن محمد رسول الله. اقرأ. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. بات البيتوتة، ما هي البيتوتة؟ ما هي يا أبو عبد الله؟ الصيرورة. شلون الصيرورة؟ كيف صير؟ من أخوات بات؟ لا لا، أنا أسأل المعنى، أنا ما أسأل من جانب لغوي، أنا أسأل عن المعنى. البيتوتة، نعم، يلزم النوم ولا لا؟ أو أحسن نقول المكث في الليل، المكث في الليل، سواء كان بنوم أو من دون نوم، أليس كذلك؟ هذه هي البيتوتة. معناه أنها لا تطلق البيتوتة على النهار، تطلق على الليل. فبات الناس يدوكون، فبات الناس يدوكون. يدوكون أصلها من الدوك، أصلها من الدوك، داك يدوك دوكا، والدوك هو الاختلاط، أصل الدوك هو الاختلاط، والمعنى أنهم يخوضون ويموجون ويتكلمون ويختلفون. يعني فمن كثرة نقاش في هذه المسألة وبحث في هذه المسألة اختلطت آراءهم وأصواتهم. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، أيهم يعطاها. ما سبب هذا الدوك؟ ما سبب هذا الدوك وهذا الحماس؟ حتى عمر تحمس، وأبو بكر وبقية الصحابة كلهم الظاهر أنهم بدأوا يتحدثون، كل واحد منهم يشرائب إلى هذه المنزلة العالية الرفيعة، وما أعظم ذلك الجيل، فقد كانوا أحرص الناس على الخير، كل واحد منهم كان يطمح أن يكون هو، فهذا الذي جعلهم يدوكون، ولسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فهذا هو الذي دفعهم لهذا النقاش والحوار الطويل في هذه المسألة، كلهم يرجو أن يعطاها، حتى قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به. أين علي بن أبي طالب؟ فأخبر الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه غير حاضر، هو يشتكي، يشتكي عينيه، يشتكي الرمد، كما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث سعد أدعو لي عليا فأتي به أرمد، فأتي به أرمد، رمد العين وجع العين، فبصق في عينيه صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك برئ، بعد ما بصق النبي صلى الله عليه وسلم عوفي في الحال كأن لم يصبه شيء، كأن لم يكن به رمد ولا ضعف بصر أصلا. وجاء عند الطيالسي من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية، يعني منذ بصق في عيني ودفع إلي الراية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فبرئ، هذا من آيات الله الدالة على قدرته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجاء، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رزقك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انفذ على رسلك، امضي حتى تنزل بساحتهم، يعني تكون عندهم، ثم ادعهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يبتدئ إيش؟ بالدعوة، يبتدئ بالدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى الإسلام. وهذا دليل على عظم الدعوة ومنزلتها في الإسلام. وابن القيم رحمه الله تعالى يذكر كلاما جميلا في هذا ويقول: الدعوة تنقسم إلى ثلاث أقسام من حيث حال المدعو، انتبهوا لها، تقسيمات جميلة. يقول رحمه الله تعالى عن المدعو: إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره، هذه مواصفات الأول، أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره، فهذا يدعى بالحكمة، هذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال، واضح؟ اثنين: أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق، أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق ولكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، يعني يحتاج زيادة على الأول ماذا؟ يحتاج إلى ترغيب، يحتاج إلى ترغيب وترهيب. ثالثا: أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد، واضح؟ وإلا انتقل معه من الجدال إلى إيش؟ إلى الجلاد إن أمكن. يعني هذا الثالث ليس كالثاني والأول، يحتاج إلى قوة وإن يكون الأمر معه أشد. لكن هل يقصد ابن القيم رحمه الله أنه يضرب ويجلد؟ ها، ما رأيكم؟ يقصد الجلد؟ أجيبوا يا جماعة، وراكم ساكتين اللي خلف أبو الزبير، إيه يقصد الجلد؟ نعم. لا، هو قال من الجدال إلى الجلاد، تأمل. نعم تفضل. أجب. طيب حسن، نعم. صحيح صحيح، يعني لابد من التفصيل في هذا. فإن كان إماما له سلطة، أو مثلا قاضيا أو حاكما، يعني له أمر ونهي ويستطيع أن يغير باليد أو ينكر على هذا المعاند المكابر باليد فإنه يفعل ذلك. أما إذا لم يكن بهذه المثابة بأن يكون يعني داعية مثلا إلى الله ولا يملك مثل هذه المقومات فإنه لا يلجأ إلى هذا الأسلوب ولا شك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى الرفق وإلى اللين. لكن قد يقول قائل إن هذا لا يقبل معه لين ولا رفق، وجرب ما نفع كما يعني فصل ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن يقال حتى لو كان هذا ولا سيما في زماننا، لأن التعدي باليد ونحو ذلك مما يستغلها أعداء الدين في تشويه صورة الإسلام، فينبغي ألا يتوسع في هذا إلا لمن كان بيده سلطة أو أن يكون مثلا أبا أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يلجأ لهذا الأسلوب. والأصل أن لا يعني يلجأ الإنسان للجلد أو الضرب وما سوى ذلك إلا أن يكون له سلطة. نعم. قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للإسلام والتوحيد، ثم قال: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما هو حق الله؟ ما هو حق الله؟ نعم، حق الله يعني أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، ويؤدوا الفرائض، ويقوموا بما أوجب الله، وينتهوا عما نهى الله عنه. فهذا هو معنى الدين ومعنى الإسلام وحق لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله لها حق ولها مقتضى، فهذا من مقتضاها. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، حلف. هل طلب منه الحلف؟ لم يطلب منه، ولكنه كعادته صلى الله عليه وسلم يحلف في المواضع الهامة التي تحتاج إلى حلف وتحتاج إلى قسم. وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم في 80 موضعا من غير استحلاف، يعني من غير طلب. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هنا تشبيه وتفضيل، تشبيه وتفضيل. أين التشبيه وأين التفضيل؟ أين التشبيه وأين التفضيل؟ تشبيه وتفضيل. نعم تفضل. التشبيه بحمر النعم، تشبيه إيش؟ تشبيه ماذا بماذا؟ أن يهدي الله على يديه أحد، شبه هذا بحمر النعم، لكن جعل فيه تفضيل. ما هو التفضيل؟ أنه خير له. أن يفتح الله على يديه أو يهدي الله تعالى على يديه أحد، هذا خير له من حمر النعم. كلمة جميلة للإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول: تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام، إنما هو للتقريب من الأفهام. ثم قال: وإلا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها. وإلا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. حمر النعم الإبل، حمر النعم الإبل الحمراء. وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأن العرب كانت تعظم الإبل، والإبل أنفس أموال العرب، فلهذا كثيرا ما تذكر في النصوص لأنها أنفس أموال العرب. حمر بسكون الميم، حمر عفوا، حمر بسكون الميم جمع أحمر، جمع أحمر، كما في هذا الحديث. المراد حمر النعم الإبل الحمراء. أما بالضم حمر جمع حمار، فلا بد من التفريق بينهما، والذي يفرق بينهما إيش؟ الحركة. فتضم يراد به الحمار، وبالسكون يراد بذلك الإبل، يراد بذلك الإبل. فانظر إلى دقة يعني الألفاظ ودقة اللغة، وأن ينبغي الإنسان يتفطن لنطق الكلمات وأن ينطقها على الصفة السليمة. حمر النعم، هذه مثل أيضا قال النعم وليس النعم بالكسر، المراد بها نعم الله عموما. النعم المراد بها الأنعام، المراد بها الأنعام. حمر النعم المراد بذلك الإبل، المراد بذلك الإبل. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن التوحيد، أن التوحيد ليس اسما لا معنى له، أو قولا لا حقيقة له، بل التوحيد له حقيقة لا كما يظنه أهل الجهل، أن التوحيد مجرد النطق بالشهادة أو بالشهادتين، بل التوحيد له حقائق ومعاني. توحيد المراد به توحيد الألوهية، توحيد الألوهية المراد بقوله باب تفسير التوحيد، مراد بذلك توحيد الألوهية. قال وشهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. هنا هل الواو تقتضي المغايرة؟ هل الواو تقتضي المغايرة؟ قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم نعم، أي نعم، من باب العطف الذي يراد به التأكيد وليس من باب المغايرة، لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. والشاهد والمقصود من هذا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد في هذا الباب أن يبين توحيد الألوهية الذي يرجع في حقيقته إلى أمرين. الأمر الأول نفي الألوهية عن غير الله تعالى كائنا من كان، كائنا من كان. والثاني إثبات الألوهية لله جل وعز وحده لا شريك له. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو حقيقة لا إله إلا الله. وبهذا المصنف الشيخ محمد رحمه الله يرد على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الذين يظنون أن المقصود من الشهادة مجرد التلفظ دون اعتقاد القلب. الطائفة الثانية من يرى أن معنى لا إله إلا الله، وهذا قال به بعضهم، يقول معنى لا إله إلا الله القادر على الاختراع، القادر على الاختراع. أسألكم التفسير هذا التفسير بتوحيد الألوهية أو توحيد الربوبية؟ نعم توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية كان يعترف به من؟ كفار قريش. لكن هل نفعهم؟ ما نفعهم، إنما المقصود توحيد الألوهية. فهذا التفسير باطل، لأنه يراد به توحيد الربوبية دون الألوهية. والطائفة الثالثة قوم وحدوا الله لكن لم يتبرؤوا من الطاغوت ولم يجانبوا ما يعبد من دون الله، فلا يتم التوحيد إلا إيش؟ إلا بالنفي والإثبات، إلا بالنفي والإثبات. نفي ماذا وإثبات ماذا؟ نفي الآلهة دون الله، وأن كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، وإثبات العبادة لله تعالى وحده، إثبات الألوهية لله وحده جل وعز. نعم، استفتح المؤلف رحمه الله بالآية الكريمة في سورة الإسراء. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. جاء بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان ناس من الجن يعبدون فأسلموا. فأنزل الله هذه الآية الكريمة: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ما معنى هذه الآية الكريمة؟ العلماء قد اختلفوا في معناها، ربما لو نظر الإنسان وتأمل فيها وجد إشكالا، تأملوا فيها. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ما معنى الآية؟ من يفسر الآية؟ من جاء بتفسيرها التفسير الصحيح فله هدية مع دعوة إن شاء الله، وستكون الهدية غالية ليست رخيصة، والدعوة أغلى منها. نعم، لا لا لا، ما هو صحيح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المسألة تحتاج إلى مجاهدة، والإنسان ما يترك الخير وأبواب العلم والتفقه خوفا من الوقوع في الرياء، سبق الكلام على هذا. نعم، هذا جيد جيد، فسر. يدعون يبتغون إلى رب وسيلة، يدعون يعني هل هؤلاء المشركين يبتغون إلى رب وسيلة؟ لاحظوا الآية. نعم، إذن ماذا يكون المعنى؟ ماذا يكون المعنى؟ فسر الآية. طيب كذا أبو سامة توافق ولا تخالف؟ ماذا تقول؟ أولئك الذين يدعون، من هؤلاء الذين يدعون؟ يعني المراد بيدعون يعني المشركين؟ قال يدعون. نعم يا خالد، تفضل. إذن يدعون من المقصود به، ويبتغون من المقصود به؟ هذا السؤال. خلنا نسمع ثاني. نعم عاد، إيه فسر الآية. نعم، يدعون غير الله. طيب حتى الآن. نعم أبو زبير تفضل. إذن يدعون المراد به أهل الشرك، يدعون هذا المراد به أهل الشرك، صح؟ ويبتغون إلى رب وسيلة من؟ المدعوين من دون الله. فيكون المعنى أولئك الذين يدعون الذين يبتغون إلى ربهم وسيلة، واضح؟ فيكون هذا هو معنى الآية، لا كما يظنه الكثير حينما يقرأ الآية يظن يدعون يبتغون أن هذا الوصف يبتغون راجع إلى من يدعو. لا، ما يمكن أن يكون هذا، إنما معنى الآية أولئك الذين يدعون من؟ الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الذين وصفوا بهذا الوصف أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف هم الذين يدعون من دون الله، هم الذين يدعون من دون الله. أي نعم، أي هذه النتيجة، هذه هي النتيجة. لعلنا نقتصر على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.